السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل في صفحة 490 عن الفرق بين الصنم والوثن. قيل أن الصنم ما كان معمولا من الخشب أو الذهب أو الفضة وغيرها من جواهر الأرض، فهذا يسمى صنم. أما إذا كان من الحجارة فهو وثن. وقيل يعني الوثن ينحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس، والصنم إذا كان له صورة، والوثن إذا لم يكن له صورة. فهذه عدة أمور قيلت في هذا. وقيل أن الوثن أعم من الصنم، فالوثن يشمل الصنم وليس العكس، ليس كل صنم وثن. فهذه بعض ما ذكر في الفرق بين الصنم والوثن، والله أعلم.